أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله يسجدون يسألونك عن الأنفال عن الأنفال عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قل الأنفال لله والرسول قل الأنفال لله والرسول قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وإذا تليت عليهم آياته زيدتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وإذا تليت عليهم آياته زيدتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون

ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم ومأواه جهنم ومأواه جهنم ومأواه جهنم ومأواه جهنم وبئس المصير وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى رمي ولكن الله رمى ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا بلاء حسنا وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين الكافرين الكافرين موهن كيد الكافرين الكافرين وأن الله موهن كيد الكافرين ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح جاءكم الفتح جاءكم الفتح فقد جاءكم الفتح فقد جاءكم الفتح فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم فهو خير لكم خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت شيئا ولو كثرت شيئا ولو كثرت شيئا ولو كثرت شيئا ولو كثرت ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين المؤمنين وإن الله مع المؤمنين المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون وأنتم تسمعون عنه وأنتم تسمعون ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يا أيها الذين آمنوا

بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله يا أيها النبي حسبك الله يا أيها النبي حسبك الله النبي حسبك الله يا أيها النبي حسبك الله النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال النبي حرض المؤمنين على القتال حرض المؤمنين على القتال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال النبي حرض المؤمنين على القتال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 20 صابرون يغلبوا 200 إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون وَإِيَّاكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين صابرة يغلب مئتين منكم مئة صابرة يغلب مئتين فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين فَإِيَّاكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِيَّاكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا ألفين بإذن الله وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض أن تكون له أسرى حتى يثخن في الأرض أسارى حتى يثخن في الأرض أسرى حتى يثخن في الأرض أن تكون له أسرى حتى يثخن في الأرض أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله يريد الآخرة

والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا من شيء حتى يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض أولياء بعض بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير فتنة في الأرض وفساد كبير فتنة في الأرض وفساد كبير إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا هم المؤمنون حقا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا المؤمنون حقا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم مغفرة ورزق كريم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم فأولئك منكم وهاجروا معكم فأولئك منكم والذين آمنوا والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أولى ببعض في كتاب الله بعضهم أولى ببعض في كتاب الله بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين عاهدتم من المشركين عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إن الله بكل شيء عليم بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم إلى الذين عاهدتم من المشركين عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إن الله بكل شيء إن عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين